ولما كانت الحلقة الرابعة والثلاثون بعد المئة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فقام الملك إليها وأخذ بيديها وأجلسها في مكان القبول وجعل يصغي لها وهي تقول: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك البطران لما كشف أمر ولده الأمير سهمان وعرف أنه يتصل بالشيخ بهدار لعبادة الواحد القهار، حكم على الأمير بالسجن والبوار ليل نهار، وأمر بالشيخ بهدار فألقوا به إلى النار، وذهب مع الشهداء الأبرار. كل هذا يا مولاي مما يرويه الأمير لنسرين، ودموعه تحكي معه وتتكلم، فذكر لها كيف اتصل بالشيخ بهدار وكيف ألقوا بالشيخ إلى النار وكيف ساءت الأحوال وأنظرت بسوء المآل إلى أن قال: منساش أبدا الشيخ بهدار وهم بيرموه في النار. يومها عملوا عيد للنيران وانتهى العيد والناس رجعوا بيوتهم فرحانين، وهبط عليهم الليل أسود حزين، وفي نص الليل والدنيا سكون سمعنا زعقه تزلها الكون، وصحت كل الناس اللي في غفلهم، وانفتحت أبواب السماء قدام عينيهم، وسمعوا صوت بينادي عليهم: يا هارون يا مولاي الكهان. يدخلوا في الحال. اتفضلوا. تعالوا تعالوا الحقونا. طبعا سمعتوا الصوت اللي سمعته المدينة. فين كاهن الكهان؟ مولاي الملك البطران، يا ملك الزمان والعصر والأوان، انت شفت السماء لما انفتحت أبوابها؟ شفتها. وسمعت الأصوات اللي بتنادي؟ سمعتها. وعرفت أسبابها؟ عرفتها. ايه الحكاية يا كاهن الكهان؟ البلد كلها بتتكلم، الناس خايفين. اطمن يا ملك الزمان. اطمن ازاي؟ الحكاية ان بهدار ساحر مكار، ساعة ما رميناه في النار سحر للمدينة يتهيأ للناس انهم سمعوا اصوات وهم ما سمعوش. يعني ما حدش كان بينادي علينا ولا حصل حاجة زي دي في المدينة، لكن الناس كلها سمعت الاصوات دي؟ كلها تهيؤات. طب وحكاية باب السماء اللي انفتح قدامنا؟ ما هو ده اثر السحر اللي سحره لنا. وبعدين؟ ولا حاجة. احنا نحمد ربنا اللي جه كيد العدا لغاية كده. والناس؟ الناس في ايدينا على دين أجدادنا ودين أهالينا. يعني مفيش منهم خوف؟ الخوف يمنع الخوف. يعني إيه؟ يعني لو خافوا منك أنت ما تخافش منهم. أنا فهمت. فين الوزير؟ مولاي أي واحد مدينة بهدار الساحر المكار ارموه في النار. Thank you. يا مجنون يا مجنون كفايه ابن ميو دعوه النار يا فجار فين رب النار الحضار الحضار من سلطه المنتخب الجبار يا مولاي كاهن الكهان يدخل في الحال. تعال يا كاهن الكهان. ملك الزمان أنا خايف، أنا حيران، كل شيء بأوان. الحكاية تكررت، اللي حصل ليلة أول امبارح حصل امبارح يا كاهن الكهان. كل شيء بأوان. يعني إيه كل شيء بأوان؟ السماء انفتحت أبوابها قدام عينينا، والمنادي قعد ينادي علينا. اسمع يا مولانا، النار المقدسة غضبانة. تقدست النار، وليه غضبانة يا كاهن الكهان؟ علشان في كل عام كنت بتقدم لها قربان، صبية من الصبايا الحسان، والسنة دي قدمت لها الشيخ بهدار قربان عجوز ما تقبلوش النار. تقدست النار، وإزاي نراد النار؟ نقف على أبواب النار المقدسة لعل وعسى. يعني أعمل إيه؟ تصلح غلطتك وتفدي دينك وملتك وتحفظ ملكك وسمعتك. طب دلني على الطريق. الطريق قدامك أنت وإلهامك. أنا في خدمة النيران، أؤمرني يا كاهن الكهان. تجمد قلبك وتغسل ذنبك وتقدم للنار بنتك. بنتي؟ بنتك. سوناتا. سوناتا. أقدم بنتي للنار. إذا كنت عاوز ترضي النار أرميها في وسط النار. هي دي إرادة النار. إزاي؟ إذا النار شدت عزيمتك وقوت إرادتك وقدمت لها بنتك هتنجى وتنجى مملكتك. بنتي. ثبت يقينك. سوناتا. افدي دينك. أولادي، أولادي اللي ما عنديش غيرهم، واحد في السجن والتاني حقتلها بنفسي. إذا كنت عاوز تنجي نفسك. أبويا. سوناتا. اطلب من النار تقوي قلبك وتشد عزمك. الملك الناجح هو اللي يفضل الملك على البنوة. أبويا. سوناتا. انت عامل كده ليه؟ في حاجة مزعلك؟ بنتي سوناتا حبيبتي. انت زعلان عشان النور والصوت اللي في السماء؟ ده كان غضب ونازل علينا، وانت اللي هتخلصينا. انا؟ انت يا أميرة. الكلام ده صحيح يا والدي؟ ايوة يا بنتي. طب يا ريت وانا اكون سعيدة كمان لما اقدم خدمة لابويا. سامع يا مولانا. طيب خدوها. تعالي معايا. مع السلامة يا سوناتا. الله أبويا. سوناتا. أنتوا واخديني فين؟ أبويا بيبكي ليه؟ تعالي معايا. أبويا. تعالي. سوناتا. سوناتا. Yeah. يدخل. تعال هنا. انت شفت ابواب السماء؟ انت سمعت الصوت؟ ايوه يا مولانا. دي تالت ليله. انا مش فاهم. ولما انت مش فاهم ليه بتعمل فاهم؟ انا يا مولانا. دم الاميره يا كاهن. انا يا مولانا. انت كذبت عليا وخلتني اموت البنيه. سوناتا بنتي، دم بنتي يروح هدر. على كل حال ربنا سطر. سطر منين؟ لا الصوت امتنع ولا دم بنتي نفع. بمشيئة النار. ولما هي النار ربنا، ليه ما بتخش الأصوات دي عننا؟ بنتي تقدمها قربان يا كاهن الكهان. النار عاوزة قربان. خلاص أنا هقدمك لها قربان. أنا أيوة يا مولاي. أنت يا كاهن الكهان. أنا يا مولاي. أنت قص البلايا، أنت اللي كنت بتحرق الصبايا، أنت حرقت بنتي، أنت حرقت قلبي. دوق النار. دوق النار. شوف الخلق اللي حرقتها. وهم الملك البطران أن يبطش بكاهن الكهان، وفي هذه اللحظة أخذتهم الصيحة وحقت عليهم اللعنة، ورفع الملك يده فوقفت في مكانها وانجمدت على حالها. ذلك أن مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 34 بعد 100 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.